السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن وخاطبنا بقوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، نهى عن الفسوق والعصيان صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن شرب الخمر من كبائر الذنوب العظام، وأنها رجس من عمل الشيطان تسبب العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وقد وردت النصوص الكثيرة في تحريم الخمر والتحذير منها ولعن الخمر ولعن شاربها والوعيد على شربها بالوعيد الشديد في الآخرة. فمن ذلك ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شراب أسكر فهو حرام. وفي رواية أخرى عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيل العسل وكان أهل اليمن يشربونه، فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. أخرجه الترمذي وغيره. وفي رواية للترمذي ولأبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فبلع الكف منه حرام. والفرق إناء يسع 16 لترا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. رواه النسائي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا ومات وهو يدمنها لم يتم منها لم يشربها في الآخرة. أخرجه البخاري وغيرهما. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتم منها حرمها في الآخرة. قال الخطابي: قوله لم يشربها في الآخرة معناه لم يدخل الجنة، لأن الخمر من شراب أهل الجنة، فإذا لم يشربها في الآخرة لم يدخل الجنة. وهذا من باب الكنايات والتعليق، انتهى. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام، وإن على الله عهد المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. أخرجه مسلم والنسائي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال. قيل: يا أبا عبد الرحمن، وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار. أخرجه الترمذي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة له. أخرجه أبو داود. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10: عاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة له وبائعها ومبتاعها وواهبها وآكل ثمنها. أخرجه الترمذي. أيها المسلمون، ما حرم الله علينا الخمر إلا لما فيها من الخطر، وما منعنا من شربها إلا لما يترتب على ذلك من الضرر. فشارب الخمر ملعون على لسان سيد البشر، وبائعها ومشتريها وعاصرها ومعتصرها وساقيها كذلك ملعونون في صحيح الخبر. ومدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر كعابد وثن. رواه ابن ماجه. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه كان يقول: ما أبالي شربت الخمر أو عبدت هذه السارية من دون الله. أخرجه النسائي. وعن أسامة بن عفان رضي الله عنه قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. إنه كان رجل ممن خلا قبلكم يتعبد فعلقته امرأة أغوته فأرسلت إليه جاريتها فقالت له إنها تدعوك للشهادة. فانطلق مع جاريتها فطفق كلما دخل بابا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر فقالت والله ما دعوتك للشهادة ولكن دعوتك لتقع عليك أو تشرب من هذه الخمر كأسا أو تقتل هذا الغلام. قال فاسقيني من هذه الخمر كأسا فسقته كأسا فقال زيدوني فلم يرد حتى وقع عليها وقتل الغلام فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ويوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. أخرجه النسائي. أيها المسلم انظر كيف كان الخمر جماع الإثم وأم الخبائث وكيف جر شرب الخمر إلى الزنا والقتل. وذلك أن الخمر إذا دبت في رأس شاربها وفقد الشعور زنى ولاط وجاء بأنواع الفحش والفجور وربما سب وشتم ولعن الدين والمسلمين وكذلك يفعل المخمور وربما اقترف الإثم مع إحدى محارمه وارتكب الموبقات وإنه لا يتكلم بكلمة الكفر ويترك الصلاة ويفطر في رمضان ويسب القرآن. أيها المسلم كيف تسعى في سلب عقلك بنفسك؟ كيف تلحق نفسك بالمجانين باختيارك ولقد شهد سكران وهو يبول ويغسل أعضاءه ببوله ويقول هذا شراب طهور ولقد أحسن القائل يهفل الخمر إن كنت فتن. كيف يسعى في جنون من عقل؟ أيها المسلمون شارب الخمر مفسد لدينه وصحته وشارب الخمر جار على نفسه وأقاربه وأهله ومفرق في ماله. شارب الخمر عابث بكرامته وفضله. شارب الخمر ساعي إلى الشر والفساد بيده ورجله. شارب الخمر صائل خبيث على الحق والدين. شارب الخمر عضو مسموم في جسم الأمة الإسلامية إذا لم يعالجوه أو يقطعوه أصابهم ما فيه وأعداهم ما به من ضرر. شارب الخمر يزين الشر بفعله ويحسنه لبناته وبنيه ويدعو إليه زملائه وأقرانه ومن يواليه. فيا من ابتلي بهذا الشراب الخبيث العتل المنتن الريح تذكر وقوفك بين يدي الجبار جل جلاله للحساب. وقبل ذلك حين توضع في قبرك وتذكر حين يرد الناس على الحوض تذكر حين توزن الأعمال وتتطاير الصحف بالشمائل والأيمان تذكر مرورك على الصراط فناد مسلم وهاون في نار جهنم. تذكر الوعيد الشديد لمن شرب الخمر ومات من غير توبة أن يسقى من طينة الخبال عصارة أهل النار. فتب إلى ربك وأصلح ما فسد من عملك وأكثر من الأعمال الصالحة لعل الله أن يمحو سيئ عملك ويبدله بالتوبة حسنات. فإن الله يتوب على من تاب ولا تأمن مكر الله فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم من علينا بالتوبة النصوح. اللهم من علينا بالتوبة النصوح. اللهم من علينا بالتوبة النصوح وعصمنا من الفتن وأسباب الخزي والعار ووفقنا للعمل الصالح في الليل والنهار وارزقنا تلاوة القرآن وتدبره والعمل بما فيه ووفقنا للعمل الصالح والتوبة النصوح. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فتوبوا إليه واستغفروه يتوب عليكم ويغفر لكم إنه هو التواب الرحيم الغفور. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه سبحانه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى. لما كانت الخمرة من الخطورة والمضرة بمكان أنزل الله الوعيد الشديد محذرا عباده منها فقد توعد على شاربها أصناف الوعيد فتارة يجعل المدمن على شربها كعابد وثن وتارة يتوعده بتحليل الجنة عليه ومرة يهدده بنزع الإيمان منه وأحيانا يحكم عليه بأنه قد خلع رقة الإسلام من عرقه إلا أن يتوب ويرجع عن عمله وتارة يحكم على شاربها وعلى عاصرها ومعتصرها وكل من له تسبب فيها بالطرد والإبعاد وتارة يخوفه عقابه في الدنيا بالخس أو المسخ في الظاهر والباطن وفي الآخرة بشقه من عصارة أهل النار. وما دامت الخمر هذا شأنها فجدير بالمسلم أن يأخذ حذره وأن يبتعد عنها وأن يبتعد عن السفهاء والأراذل وقرناء السوء الذين يجرونه إلى المسكرات وإلى المخدرات وإلى المفكرات. جدير بالمسلم أن يشغل وقته بطاعة الله عز وجل بتلاوة القرآن بتعلم العلم بمجالسة الصالحين بالبعد عن مجالس السوء بالبعد عن المجالس رؤية المنكرات كرؤية ما ينشر في القنوات الفضائية وفي المجلات وفي الجرائد من الصور الخليعة ومن المناظر السيئة. جدير بالمسلم أن يحفظ وقته وأن يشغله بطاعة الله عز وجل، فإن حياة الإنسان هي عمره وعمره هو الذي تستعمله بطاعة الله عز وجل، هو الذي ينفعك وهو الذي تجده مدخرا لك عند الله عز وجل. فاحفظ وقتك أيها المسلم فيما يقربك إلى الله عز وجل أكثر من تلاوة القرآن، أكثر من قراءة السنة المطهرة، جالس الصالحين، احضر المحاضرات والدروس العلمية، لعل الله أن يحيي قلبك ولعلك أن تسمع ما يفيدك، لعل الله أن يرزقك علما نافعا ثم تعمل عملا صالحا فتسعد سعادة لا تشقى بعدها أبدا. اتق ربك أيها المسلم وأكثر من الأعمال الصالحة وأكثر من تلاوة القرآن والسنة المطهرة، تدبر كتاب ربك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اقرأهما كثيرا، داوبهما أمراض قلبك لتسعد في الدنيا والآخرة. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يلزم جماعة المسلمين في معتقداتهم وفي عباداتهم وفي بلدانهم وأوطانهم، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد عنهم في الدنيا شد في النار يوم القيامة. ألا وصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمركم بذلك حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين المؤمنين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رواك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتذكرهم إذا نسوا يا رب العالمين. اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم ولي على المسلمين خيارهم، وأعذ لهم شرارهم في مشارق الأرض ومغاربها، إنك على كل شيء قدير. اللهم وابر بهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويمر فيه المعروف، وينهى فيه عنك يا سميع الدعاء. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم بال الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اصر دعاة الخير الهدى والمجاهدين في سبيلك والدعاة إلى سبيلك والآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر في كل مكان. اللهم اصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك وإعزاز دينك في كل مكان. اللهم اصرهم على أعدائهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم أنزل عليهم الطمأنينة والسكينة، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم، اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم. اللهم عليك بأعدائهم الكفرة فإنهم لا يعجزونك، اللهم اشتد وطأتك عليهم وشتت شملهم وخالف بين قلوبهم وكلمتهم، وقف الرعب في قلوبهم ومزقهم كل ممزق، واجعلهم غنيمة للمسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم أقم علم الجهاد